بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها، والقمر إذا تليها، والنهار إذا جليها، والليل إذا يغشيها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سويها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكيها، وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها.